الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا مجلس آخر من مجالس شرح كتاب رسالة المفيد في جامعة في أصول الفقه المهمة الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله. وكنا قد انتهينا إلى قوله رحمه الله: فصل. وأخذ الأصوليون من الكتاب والسنة أصولا كثيرة بنوا عليها أحكاما كثيرة جدا ونفعوا وانتفعوا بها، فمنها اليقين لا يزول بالشك، أدخلوا فيه من العبادات والمعاملات والحقوق شيئا كثيرا، فمن حصل له الشك في شيء منها رجع إلى الأصل تيقن. والشيخ رحمه الله قد عقد هنا هذا الفصل لإيراد بعض القواعد الفقهية المهمة، وقد قدمنا في بداية الدروس الفرق بين أصول الفقه والقواعد الفقهية بما يغني عن إعادته، ولكن العلمين، أعني أصول الفقه والقواعد الفقهية، بينهما شيء من التداخل. فهناك قواعد فقهية هي في الحقيقة أيضا أصولية، وهناك قواعد أصولية هي أيضا قواعد فقهية، وذلك خاصة عندما يتعلق بكثير من الأصول والضوابط المتفرعة عن القواعد الفقهية الكبرى. فمن هذه القواعد التي تكلم عنها الشيخ القاعدة الأولى، قاعدة اليقين لا يزول بالشك. قاعدة اليقين لا يزول بالشك، وهي أحد القواعد الفقهية الكبرى التي يندرج تحتها أحكام فقهية كثيرة ويتفرع عنها قواعد كثيرة. والقواعد الأربعة الباقية هي، دونوا هذا، عندنا قواعد فقهية خمس كبرى، هذه منها اليقين لا يزول بالشك، والقاعدة الثانية هي قولهم الأمور بمقاصدها، والثالثة المشقة تجلب التيسير، والرابعة لا ضرر ولا ضرار، والخامسة العادة محكمة. وأضاف بعض أهل العلم قاعدة سادسة هي قولهم إعمال الكلام أولى من إهماله. أما هذه القاعدة وهي قاعدة اليقين لا يزول بالشك، فعليها أدلة كثيرة من الكتاب والسنة، لأن القاعدة الفقهية لا بد لها من أدلة في الكتاب والسنة، إنما هم يستنبطونها من أدلة الكتاب والسنة، ثم يتندرج تحتها كثير من الفروع الفقهية التي تحكمها تلك القاعدة وترجع إليها. فمن أدلة قاعدة اليقين لا يزول بالشك قول الله تعالى: وما يتبع أكثرهم إلا ظنا، إن الظن لا يغني من الحق شيئا، إن الله بما يعملون، إن الله عليم بما يفعلون. وقوله عليه الصلاة والسلام، وهو أصرح في الدلالة على معنى القاعدة، قوله عليه الصلاة والسلام: لو تغلقوا شباك تتركوا واحد، أيوة، أغلقوا واحدا واتركوا آخر حتى نخفف يعني من الصوت الخارج، وليتكم تغلقون أيضا أجهزتكم الخلوية، هذه الجوالات أغلقها، وليتكم تضيئون الغرفة أيضا، بارك الله فيكم. طيب، ومن الأدلة في السنة على أن على صحة ودلالة قاعدة اليقين لا يزول بالشك ما خرجه الإمام مسلم في صحيحه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وأيضا من الأدلة ما أخرجه أبو داود وغيره بسند صححه الشيخ الألباني أن النبي عليه الصلاة والسلام شكي إليه الرجل يجد الشيء في الصلاة حتى يخيل إليه، فقال لا ينفتل حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. هذا من تطبيقات قاعدة اليقين لا يزول بالشك، ومن فروعها ومن أدلتها. الآن ينبغي أن نحدد معنى القاعدة. فما معنى قاعدة اليقين لا يزول بالشك؟ معنى ذلك أن الأمر الثابت والمقرر بدليل لا يرتفع حكمه بالشك. الأمر الذي قد قرر بالدليل وثبت حكمه فإنه لا يرتفع بالشك. ومعنى الشك هنا الاحتمال الذي لا يسنده دليل والذي لا يؤيده دليل ولا يعززه دليل، يسمى إيش؟ يسمى شكا. وفي هذه الحالة يبقى حكم اليقين قائما، ويبقى حكم اليقين ساريا، ولا يقدر ذلك الاحتمال العارض وذلك الشك اليسير على دفع اليقين الثابت. هذا معنى القاعدة. وأما تطبيقات هذه القاعدة فهي كثيرة جدا، مبثوثة في أبواب الفقه المختلفة. فمن ذلك على سبيل المثال أن المتيقن الطهارة، إيش يعني متيقن الطهارة؟ واحد توضأ وتطهر أو اغتسل فرفع الحدث الأكبر، فالآن كونه تطهر صار متيقن الطهارة. فالمتيقن الطهارة إذا شك في الحدث فهو متطهر، لأن الطهارة يقين والحدث شك. وأيضا عكسها المتيقن الحدث، يعني واحد أحدث فهو الآن في حقه متيقن لخروج الحدث ومتيقن أنه ليس متطهر ولا متوضئ. المتيقن الحدث إذا شك بالطهارة فهو محدث، لأن الحدث يقين والطهارة في هذه الحالة إيش؟ شك واحتمال. وأيضا من الفروع إذا ثبت دين على شخص وشككنا في وفائه فالدين باق. إذا شككنا في دين، إذا ثبت دين على شخص ثبت في ذمته دين معين ثم حصل الشك في وفائه، هل هو وفى أم لم يوفي؟ ماذا نفعل؟ نقول الأصل بقاء الدين، لأن بقاء الدين هو اليقين، والاحتمال هذا أنه وفى أم لم يوفي، سد الدين أم لم يسد، احتمال عارض وشك طارئ لا يزاحم اليقين الثابت. أيضا من الفروع أنه إذا شك المصلي أثناء صلاته بعدد الركعات التي صلاها، أو شك الطائف حول الكعبة بعدد الأشواط فيبني على الأقل لأنه متيقن، والزيادة مشكوك فيها. فلو أن المصلي صلاة المغرب شك أصلى ثلاثا أم اثنتين، فنقول له نعتبرك صليت اثنتين، لأن هذا هو الأصل المتيقن والزيادة مشكوك فيها، فيجب عليك أن تبني على الأقل، ثم تفعل إيش بعد ذلك؟ تأتي بالركعة الثالثة، وبسبب هذا الخلل تسجد للسهو قبل السلام أو بعده. ومثله الذي يطوف حول الكعبة، وهذا يحصل في الناس كثيرا، خاصة أن الطواف حول الكعبة الآن لا خشوع فيه من كثرة الملهيات والمزعجات والمطوفين الذين يعني يصيحون بهذه الأذكار المبتدعة ونحو ذلك والتزاحم. فلربما يحصل الآن عند الواحد الطائف إيش؟ شيء من الخلل في العدد. فماذا يفعل في هذه الحالة؟ يشك، أنا طفت سبعا أم ستا؟ نعتبرك طفت ستا لأنه هو الأصل المتيقن، وأما الزيادة فمشكوك فيها. فماذا تفعل؟ تعتبر نفسك طفت ستا وتأتي بالسابع، ولا سجود سهو، ما في سجود سهو. نعم. طيب، ومن الأمثلة أو من الفروع إذا شك الرجل في إيقاع الطلاق على زوجه فالأصل بقاء النكاح، لأنه متيقن والطلاق مشكوك فيه. عرفتم؟ فهذا بعض تطبيقات هذه القاعدة. ثم ذكر الشيخ رحمه الله بعض القواعد والضوابط المتفرعة على قاعدة اليقين لا يزول بالشك. فمن تلك القواعد والضوابط قوله: الأصل الطهارة في كل شيء، ومر معنا هذا وشرحناه كثيرا. فالأصل طهارة كل شيء من الأطعمة والأشربة والثياب والبسط واللحف والدور والجمادات والنباتات والناس والحيوانات، كل شيء الأصل فيه ماذا؟ الطهارة، إلا إذا دل الدليل على نجاسته أو تحريمه وعدم حل الانتفاع به، أو إذا طرأ على تلك الطاهرات الأشياء الأعيان الطاهرة شيء من النجاسات المخالطة، كما لو كان ماء أو طعاما أو أي شيء مما ينتفع به الناس فخالطه نجس إلى درجة أنه قد حصل اليقين بنجاسته وليس مجرد وجود النجاسة القليلة التي لا تؤثر في الحكم. ولا نتوقف هنا كثيرا عند هذا الأصل لأننا قد تكلمنا عنه فيما مضى. أيضا يقول الشيخ: من الضوابط والقواعد المتفرعة قولهم: الأصل الإباحة إلا ما دل الدليل على نجاسته أو تحريمه. ومعنى هذا أنه لا يصار إلى القول بالنجاسة أو التحريم إلا بدليل، لقول الله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. ومعنى الآية أي خلقه لكم لحل الانتفاع. وكذلك لقوله تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: الحلال ما أحل الله في كتابه، والحرام ما حرم الله في كتابه، وما سكت عنه فهو مما عفى عنه. وهذا الحديث خرجه الترمذي وابن ماجه والحاكم، وحسنه الشيخ الألباني في صحيح الجامع. ومما يستدل به على هذا الأصل وأنه أصل صحيح ما خرجه الشيخان في صحيحيهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أعظم الناس جرما، أو إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما، من سأل عن شيء، يعني سأل عن شيء لم يحرم مباحا، من سأل عن شيء فحرم من أجل مسألته. وهذا كان في وقت في وقت التشريع. ومن تطبيقات هذا الأصل الأخير وهو قولهم: الأصل الإباحة إلا ما دل الدليل على نجاسته أو حرمته. ما هي التطبيقات؟ تطبيقات كثيرة، كثيرة جدا، مبثوثة في أبواب الفقه كلها. فمن تلك التطبيقات أن كل نبات ينبت من الأرض ولم يعرف ضرره وسكت الشرع عنه فهو حلال طاهر. ومنها أيضا أن كل حيوان ليس بذي ناب من السباع ولا بذي مخلب من الطير سكت عنه الشرع بخصوصه فهو حلال وطاهر، يعني حلال في الأكل والانتفاع وطاهر في في المماسة ونحو ذلك. والأصل أن كل شيء أحله الشرع فهو طاهر. نعم، فمثال ذلك: الفيل مثلا سكت الشرع عنه بخصوصه وليس هو بذي ناب من السباع، وإن كان له ناب. عرفتم؟ لأنه في عندنا قيدين في تحريم الحيوانات المفترسة. القيد الأول أن يكون ذا ناب، والقيد الثاني ما هو؟ لا، مو شرط، أن يكون ذا ناب من السباع، يعني يعدو بنابه ويفترس به. فالآن له ناب يدافع به عن نفسه مثلا، لكنه لا يفترس به. عرفتم؟ هذا هو المعنى. فلذلك الفيل والزرافة والبجع والإوز والعصافير كل هذا سكت عنه الشرع، فالأصل فيه ماذا؟ الطهارة وحل الانتفاع. فلو أن واحدا مثلا أكل لحم فيل ما أنكرنا عليه، لكن هذا يرجع الآن إلى إلى أعراف الناس وعاداتهم ونفوسهم، يقبلون هذا أو لا يقبلونه. لا، لكن هذا الشيء إنه نفسك يعني لا تعرفه، لا تقبل هذا الشيء أنت، لا يعني التحريم. فإن النبي عليه الصلاة والسلام أكل الضب على مائدته، فلما ما أكل عليه الصلاة والسلام الصحابة شكوا أو خافوا أن يكون حراما، فقالوا أحرام هو يا رسول الله؟ قال لا، ولكني أو تجد نفسي تعافه ما كان في أرض قومه عليه الصلاة والسلام. فهذه قضية أن النفس لا تقبل الشيء هذا شيء آخر. هناك من الناس من يأكل مثلا الكبد يأكله نيئا، صح ولا لا؟ ويأكل الدهن، دهن الحيوانات نيئا، ما في دليل على التحريم. أحلت لنا ميتتان ودمان، لو أنه أكله نيئا أو أكله مطبوخا جاز، عرفتم؟ لكن الإشكالية هل تقبل النفس هذا؟ هذا يختلف من إنسان إلى آخر. فعدم قبول نفسك لشيء ما حرمه الشرع ليس دليلا على التحريم ولا النجاسة. أيضا من التطبيقات أن كل عقد لا يشتمل على ربا ولا غرر ولا جهالة ولا إضرار بالمسلمين فليس مما ينكر شرعا، فالأصل صحته وصحة التعامل به وحل الانتفاع بآثاره. فلذلك هنا تأتي قاعدة أخرى أن الأصل في العقود الحل والإباحة إلا ما دل الدليل على تحريمه. ومن التطبيقات أن كل أثاث أو فراش أو متاع أو مركب حديث أو مخترع مستحدث كل هذا الأصل فيه حل انتفاع، الأصل فيه حل انتفاع إلا إذا دل دليل على تحريمه. طيب، من القواعد الأخرى التي ذكرها الشرع متفرعة عن قاعدة اليقين لا يزول بالشك، قاعدة الأصل براءة الذمة. قال الشيخ ومن القواعد الأصل براءة الذمة. ومعنى هذه القاعدة أن ذمة الإنسان أو ذمة المكلف بريئة من الواجبات، بريئة من حقوق الآخرين، إذن هي بريئة من إيش؟ مما أوجبه الشرع، وبريئة من حقوق الآخرين حتى يثبت العكس. فانشغال الذمة بالواجبات وحقوق الآخرين خلاف الأصل، وهذا خلاف الأصل يحتاج إلى دليل. فمثلا قام الدليل على وجوب الصلاة فصارت الذمة مشغولة بها حتى يؤديها، عرفنا هذا مما عرفناه من الدليل. قامت الذمة بوجوب، شغلت الذمة بوجوب الزكاة لمن ملك النصاب فلا تبرأ إلا بعد أن يؤديها، وهكذا. بارك الله فيكم. إذن الأصل براءة الذمة، فلا يطالب الإنسان بواجب إلا إذا دل الدليل على وجوبه عليه، ولا يطالب المكلف بحق إلا إذا دل الدليل على أنه قد ثبت في ذمته. ومستند هذه القاعدة قوله صلى الله عليه وسلم، إيش يعني مستند القاعدة؟ الدليل الذي تستند إليه تعتمد عليه. إيه؟ دليلها قوله عليه الصلاة والسلام لو يعطى الناس بدعواهم لادعى الناس أو لادعى ناس أو قال رجال في رواية أخرى دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه. وفي رواية أنه عليه الصلاة والسلام قال أنه عليه الصلاة والسلام قضى باليمين على المدعى عليه، قضى باليمين على المدعى عليه. ليش اليمين على المدعى عليه؟ يأتي واحد يدعي عليه ليس معه بينة، يقول له القاضي هات البينة على أن هذا الرجل لك عنده حق، هات البينة. أهل العلم يقولون هات البينة على أن هذا الرجل مطعون في دينه ومطعون في أمانته، هذا أصل. لادعى لو أنه كان، لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس أموال رجال ودماءهم، أو دماء أموال ورجال، دماء رجال وأموالهم، ولكن البينة على المدعى، على المدعي، واليمين على من أنكر، فيقال له هات البينة. ما معه بينة فيكتفى من ذلك المدعى عليه بالإنكار مع يمينه. والأصل براءة ذمته، الأصل براءة الذمة. وعند البيهقي طبعا الحديث في الروايتين اللتين سمعتموهما عند البخاري ومسلم، أما عند البيهقي بسند صحيح وصححه ابن حجر، حسنه كذلك النووي وابن الصلاح وابن رجب والمناوي، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في حديث ابن عباس: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء قوم وأموالهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. ولذلك صارت هذه قاعدة، قاعدة حقوقية تعتبر، وهي قاعدة فقهية: البينة على المدعي واليمين على المنكر. نعم، يعني لو كان مثلا واحد ادعى على واحد مالا، أو ادعى أن هذه الدار له أو هذه السيارة له، لا يطالب المدعى عليه بالبينة، لا يطالب المدعى عليه بماذا؟ بالبينة. لا يقال له أثبت أن هذه الدار لك أو ليست لك، وإنما الذي يجب عليه أن يثبت من هو المدعي. ومن هنا قالوا قاعدة حقوقية أخرى: المتهم بريء حتى يثبت العكس. هذا الأصل، أن المتهم بريء، لأن الأصل براءة الذمة. وهذه القاعدة لها تطبيقات كثيرة، فمن تطبيقاتها أنه لو ادعى رجل ملكية دار جاره، أو ادعى إجارتها ولم يأتي ببينة، فالأصل براءة الذمة، فالأصل براءة ذمة المدعى عليه من تلك الحقوق ويصدق بيمينه. ومن ذلك أيضا تضمين الأمين أو المودع، المودع يعني الذي يؤتمن على الوديعة، تضمين الأمين أو المودع عنده الوديعة إذا تلفت بغير تعد أو تقصير لا يجوز. إذا أودعت وديعة عند رجل ثم قلت له أن هذه الوديعة يجب أن تضمنها، لا يجوز، لأن الأصل المؤتمن لا يضمن، لا يضمن الوديعة إلا في حال واحدة: أن يتعدى أو يقصر في حفظها، كما لو أنه وضعها فحفظها في مكان يعرضها للسرقة وللتلف، فاشتراط ذلك لا يصح، لأن الأصل براءة الذمة من ذلك. عملنا إزعاج، بارك الله فيك، خليه مغلق، بارك الله فيك. ومن التطبيقات الفقهية لهذه القاعدة أنه إذا تيقن المسلم أنه قضى عليه، أعطوا إخوانكم اللي قاعدين يعانوا من هذا، أعطيهم بارك الله فيكم، أعطيهم، في بعض الإخوة يعانون، أعطيهم، خلي ينتهي هذا الشيء، بارك الله فيكم، يحتاجون إليه. نعم. من التطبيقات أيضا أنه إذا تيقن المسلم أنه قضى ما عليه من الفوائد، واحد عليه قضاء، فإذا تيقن أنه قد قضى ما عليه من الفوائد، سواء كان قضاء أو نام عن الصلاة أو نسيها، فبقيت ذمته مشغولة حتى يقضيها، فإذا قام بها وأداها وقضاها وتيقن أنه قد قضى تلك الفوائد لا يطالب بالزيادة عليها احتياطا، لأن الأصل براءة الذمة، وذمته قد برأت بماذا؟ بالقضاء أو بأداء ما فاته. وأيضا من التطبيقات إذا شك في دخول وقت الصلاة، أو شك بدخول شهر رمضان، فلا يجب عليه الصلاة ولا يجب عليه الصيام، لأن الأصل براءة الذمة من الوجوب إلا بدليل يشغلها، ولأن كل ما أشكل وجوبه فالأصل براءة الذمة منه. هذه قاعدة مهمة، اكتبوها، قاعدة: أن كل ما أشكل وجوبه فالأصل براءة الذمة منه. هذا التفريع أو هذا التطبيق فهمتموه؟ طيب. ومن التطبيقات أنه إذا سلم المسلم من صلاته فشك هل سهى فيها أو أنه لم يسه فيها بعد انتهاء الصلاة، فالأصل عدم السهو، لأن الأصل المتيقن براءة الذمة من السهو حتى يثبت العكس. طيب، وذكر الشيخ أيضا أن من القواعد والأصول المتفرعة على قاعدة اليقين لا يزول بالشك القاعدة الرابعة. إذن صار عندنا ثلاث قواعد. القاعدة الرابعة المتفرعة على قاعدة اليقين لا يزول بالشك قولهم: الأصل بقاء ما اشتغلت به الذمم من حقوق الله وحقوق عباده حتى يتيقن البراءة والأداء. ذكرها الشيخ هذه القاعدة، ومعناها أن الذمة إذا عمرت، وإن شئت أن تقول إذا عمرت وشغلت بيقين بأي من الواجبات أو الحقوق فلا تبرأ إلا بيقين مثله، وهذا اليقين هو الأداء لما وجب والإبراء لما ثبت في الذمة كالدين مثلا. فكما أن الذمة لا تشغل إلا بيقين فلا تبرأ أيضا إلا بيقين مثله. عرفتم؟ الأصل أن اليقين لا يزول بالشك، فالذمة لا تشغل إلا بيقين، فكذلك الحال لا تبرأ إلا بيقين مثله. من التطبيقات على هذا الأصل قولهم: إن من عليه دين أو عنده وديعة لا تبرأ ذمته إلا بقضاء الدين وأداء الوديعة أو بإبراء صاحبهما له، يعني صاحب الدين يأتي يقول لك أبرأتك، وصاحب الوديعة يقول لك سامحتك، خلاص اجعلها لك. فإذا هنا لا تبرأ الذمة إلا باليقين كما ثبت في الذمة باليقين كالدين والوديعة. ومن ذلك أيضا من الفروع أن الصلاة إذا ترددت بين الصحة والبطلان فيجب إعادتها. لو أنك مثلا انتهيت من صلاتك، صار عندك تردد في نفسك، أنا قرأت الفاتحة في الركعة الثانية والثالثة، بلاش، كأني ما قرأت الفاتحة في الركعات كلها، صار عندك شكوك، صليت أنا بطهارة أم المصلي بطهارة؟ ها؟ كنت مستقبلا للقبلة أم لست مستقبلا لها؟ عرفت؟ أحدثت في صلاتي أم لم أحدث؟ فإذا ترددت العبادة ما بين الصحة والبطلان، ها؟ إذا ترددت العبادة كلها ما بين الصحة والبطلان فيجب إعادتها في هذه الحالة، لأن الذمة مشغولة بها بيقين فلا تبرأ إلا بيقين مثله، لا تبرأ بالاحتمال، لأنك لما تنتهي من الصلاة وعندك شكوك في صحتها إذن أنت كأنما أبرأت ذمتك بالاحتمال، لأنه في احتمال أنها صحيحة وفي احتمال أنها باطلة. فلذلك إذا ترددت العبادة ما بين الصحة والبطلان فالأصل بطلانها ويجب إعادتها، مش الأصل صحتها. لماذا؟ لأن العبادة لما ثبتت في الذمة بيقين فلا تبرأ إلا بيقين مثله، وهذا اليقين لا يتفق مع قضية الاحتمال، محتمل والله، ممكن صحيحة وممكن باطلة، لا بدنا يقين ما فيها احتمال. وكذلك أيضا من فروع هذه القاعدة، هذه الفروع بارك الله فيكم الفقهية، ماذا تفعل بالطالب عندما ينظر كيف الفقهاء يستدلون بالقاعدة الفقهية؟ هذه دربة تدريب حتى يصبح عنده إيش؟ ملكة فقهية. وهذا طبعا خمس أمثلة من باب التمثيل لا يسعفنا، وإلا لو أننا نريد مثلا أن نعطي دروس مستقلة عن هذه القاعدة، سوف ترون أن هناك في كل أبواب الفقه، في أبواب العبادات الصلاة والصيام والزكاة والحج، في أبواب المعاملات والعقود كلها، في أبواب القضاء والعقوبات، نجد تطبيقات هائلة وفروع فقهية كثيرة، بحيث أن كثرة إيرادها وكثرة التمثيل بها يعطي طالب العلم إيش؟ ملكة فقهية، يصبح عنده الملكة الفقهية. كما أن طالب علم الحديث عندما يرى ويرى كيف يخرج العلم ويرى كيف يخرج العلماء، إذا تب الله له أن يكون العلماء في الدربة في كل علم وفي كل فن يحتاج عندما أن النحوية لا يحتاج. إيش القاعدة هنا؟ نعم هذه الجملة كذا. لا يأتي ويتذكر القواعد، فإن لسانه يتعود على ذلك حتى يصبح لسانه مستقيما بالكلام اللغوي والنحوي استقامة صحيحة، فيصل إلى درجة إيش؟ إلى مرتبة أن هذا الكلام صار له سليقة، وصار له صار بسبب كثرة الدربة عنده ملكة. وهكذا في كل فن وفي كل علم. فلا يكفي بارك الله فيكم مجرد حفظ القواعد بدون ما يكون هناك تطبيق، وهذا لا شك أنه من فوائد مجالس العلم، وأن لا يطلب طالب العلم العلم على نفسه. نعم. من الأمثلة أو الفروع أيضا، لو أن امرأة شكت فيما عليها من صيام، المرأة يكون عليها صيام قضاء رمضان، لو أنها شكت فيما عليها من الصيام الواجب، هل هي عليها مثلا 6 أيام أم 5 أيام؟ ما تدري، هي أخرت القضاء، وتأخير القضاء جائز. طيب نسيت كم حاضت أو كم نفست في رمضان، كم يوم، فماذا تفعل؟ في هذه الحالة يجب عليها أن تصوم الأكثر كي تبرأ ذمتها، مش تصوم الأقل. تصوم هنا إيش؟ الأكثر، لأن الأقل محتمل والأكثر يقين. إيه، أنا أريد أن أسمع منكم العبارات الفقهية، هذه العبارات الفقهية لغة الفقه، كما أن الحديث لغة وللتفسير لغة وللأصول لغة، فالفقه له لغة، التوحيد والعقيدة له لغة. ما يصلح نأتي ونتكلم في العقيدة والتوحيد ومسائل الإيمان بلغة الفقهاء، ما يصلح. وكذلك الحال، ما يصلح أن نتكلم في الأصول بلغة الفقهاء، نؤصل ثم نفرع ونطبق، فالتأصيل بلغة الأصوليين والتفريع بلغة الفقهاء، عرفتم؟ فضروري أن يصير عندكم استعمال الألفاظ الصحيحة في موضعها والمصطلحات في موضعها. فلو شكت امرأة، هكذا يكون إيش إيراد الفرع الفقهي، لو شكت امرأة فيما عليها من الصيام الواجب، فيجب عليها أن تصوم الأكثر، لأن الأقل احتمال والأكثر متيقن، عرفتم؟ مين يعيدها؟ هكذا عن غيب، مين يعيدها؟ يحاول، ما هو هكذا يا رشيد؟ ما هو هكذا؟ يا إخواننا الذين لا يكتبون عليهم عتب، صح يا شيخ؟ عليهم عتب، لماذا عليهم عتب؟ لأنك مهما كنت على قدر من الذكاء، لست بحافظ، اكتب بارك الله فيك، دون اكتب، هذه فرصة، ربما لا يتيسر، تتيسر هذه الفرصة لك مرة أخرى، الواحد يغتنم الفرص، اكتبوا بارك الله فيكم، وأديم النظر فيما تكتبونه. فالإمام البخاري لما سئل عن شدة حافظته، وصحيح قد يكون بعض الناس يجتبيهم الله عز وجل ويصطفيهم ويستعملهم في طاعته، ولكن مهيأ هو لهذا الاجتباء والاصطفاء، هو مهيأ لذلك، وما ركن إلى اجتبائه ولا اصطفائه، اصطفاء الله له. فقيل له: من أين أتيت بهذه الحافظة القوية وهذا العلم الغزير؟ قال: بطول السهر ومداومة النظر. بطول السهر ومداومة النظر، يعني ما كان يكتبه عن الشيوخ يداوم النظر فيه، كانوا يكتبون في النهار ويحفظون بالليل، كانوا يكتبون بالنهار ويحفظون بالليل. ومما يعني كتبه أصحاب السير في تراجم علماء الحديث، كما هو في سير أعلام النبلاء، هذا الكتاب الرائع والجيد الذي يعلمك يعني أخلاق السلف الصالح ويشحذ همتك، أن الإمام أحمد رحمه الله أثناء طلبه كان معه يحيى بن معين وأحمد بن منصور الرمادي، فكانوا بالنهار يطوفون على الشيوخ يكتبون، وفي الليل يتذاكرون ويحفظون، في النهار تلقي وفي الليل مذاكرة. فيوم من الأيام عنا لهم أن يشتروا سمكة ليأكلوها، فاشتروها وما زالوا على طريقتهم في الطلب، يطوفون في النهار ويكتبون بالليل. فمر عليها الليلة والثانية والثالثة حتى فسدت ولم يجدوا وقتا لكي يشوها أو يعني يحضروا الطعام فيها. تخيل أين نحن منهم، أين نحن منهم، وأين نحن من أخلاقهم ومن تحملهم لشيوخهم ومن آدابهم في طلب العلم وأثناء طلب العلم. يقول مما يروى أيضا في سير أعلام النبلاء أن الإمام أحمد ويحيى بن معين وأحمد بن منصور الرمادي قد ذهبوا إلى أبي نعيم الفضل بن دكين من أجل أن يطلبوا الحديث عنده، فجلس الإمام أحمد عن يمينه وجلس أحمد بن منصور الرمادي عن يساره وجلس يحيى بن معين أمامه هكذا، وكان أبو نعيم يجلس في مكان مرتفع ويتربع، يجلس متربعا يضع رجليه يعني تحت نفسه. وكان قبلها يحيى بن معين قد عمد إلى مجموعة من أحاديث أبي نعيم فقلب أسانيدها ومتونها، قلب أسانيدها ومتونها ليختبر حفظها. وقد نهاه أحمد رحمه الله الإمام أحمد عن ذلك، أنه كان على قدر عظيم من الورع رحمه الله، فما استجاب لنهيه. فلما جلسوا دفعت الورقة إلى أبي نعيم فنظر فيها فجحظت عيناه وتفطن أن هذه مكيدة، فقال أما هذا فأكبر أو قال أجل من أن يفعلها عن الإمام أحمد، وأما هذا عن أحمد بن منصور الرمادي فأقل من أن يفعلها، ولا أراك ولا أراها إلا من فعلك يا فاعل. ثم أخرج رجله ورفسه حتى تدحرج إيش في الحلقة. ماذا قال أحمد أو يحيى بن معين بعد أن لامه الإمام أحمد، خرج من الحلقة لامه الإمام أحمد، قال له ألم أقل لك إن الرجل حافظ، فعلام تفعل هذه التصرفات يعني، قال والله لرفسته تلك أحب إلي من رحلتي إلى اليمن إلى عبد الرزاق، لأنهم أرادهم عبد الرزاق الصنعاني في اليمن، ما تيسر الذهاب فرجعوا إلى من؟ إلى أبي نعيم. قال والله لرفسته تلك أحب إلي من رحلتي إلى عبد الرزاق. ليش؟ لأنه عرف أنه يروي عن شيخ ثقة متقن وأنه رباه وهذبه. هذه أخلاقهم بارك الله فيكم. الآن بعض الطلبة إذا بتكشر فيه عمره ما برجع على الدرس، صح ولا لا؟ إيه؟ موجود هذا، مجرد أنه الشيخ يعني يشد قليلا، يحاول أن يربي الطالب، يصحح له بعض الأخطاء، تراه يعظم من نفسه، وربما تراه يعني يقول لماذا حصل هذا التصرف، لا ينظر إلى خطئه وإنما ينظر إلى خلق الشيخ. والأصل أنه يعني دوما يتعاهد طالب العلم نفسه بالتزكية، وكذلك قبل طلاب العلم شيوخهم ومدرسهم، الأصل أن الجميع يتعاهد نفسه بالتزكية. على أي حال، من تطبيقات هذه القاعدة أنه قلنا لو شكت امرأة فيما عليها من صيام فالواجب عليها أن تصوم الأكثر، لأن الأقل احتمال وشك والأكثر متيقن، ولا تبرأ الذمة إلا باليقين. ومن التطبيقات أيضا من طلع عليه الفجر، من التطبيقات أيضا أن من طلع عليه الفجر في رمضان شغلت ذمته بالصوم، ولا تبرأ تلك الذمة حتى تغرب الشمس. وكذلك من دخل عليه وقت الصلاة شغلت ذمته بوجوبها حتى يؤديها. ومن التطبيقات أن من نسي صلاة من الخمس تلزمه الخمس كلها. لو أن رجلا نسي صلاة من الخمس في يوم فيه الصلوات الخمس كما تعلمون، فنسي هل أنا صليت الفجر أم الصلاة التي نسيتها هي الظهر أم الصلاة التي نسيتها هي العشاء، ما يدري أي صلاة نسيها، ماذا يلزمه؟ يلزمه أن يصلي خمس صلوات، لأن الصلاة المنسية غير معينة، غير معروف ما هي، وبالتالي يلزمه أن يصلي الصلوات الخمس لتبرأ ذمته حتى يحصل اليقين بأداء الصلاة المنسية. قال الشيخ رحمه الله ومنها أن المشقة تجلب التيسير، هذه قاعدة الآن مستقلة، قاعدة فقهية من القواعد الفقهية الكبرى، المشقة تجلب التيسير. قال: وبنوا على هذا جميع رخص السفر والتخفيف في العبادات والمعاملات وغيرها. وهذه القاعدة أيها الإخوة من القواعد الفقهية الكبرى كما علمتم، وأهميتها عظيمة عظيمة، إذ يندرج تحتها كل الأحكام الشرعية التي رخص الشرع فيها في أبواب الفقه المختلفة بسبب الأعذار الموجبة لذلك. كل الرخص الشرعية تندرج تحت هذه القاعدة. ومعنى القاعدة أو المقصود بالمشقة فيها الموجب للتخفيف، تلك المشقة الخارجة عن الحدود المألوفة. فما من تكليف بأمر إلا وفيه إيش؟ شيء من المشقة. ليست هذه هي المشقة في التكاليف، المشقة المألوفة التي تبيح للإنسان الترخص، وإنما المشقة التي تجلب الرخصة والتيسير هي المشقة غير المألوفة وغير المحتملة، وهي تلك الخارجة عن الحدود المألوفة، والتي توقع المكلف في حرج وشدة وضيق، لأن كل فعل لمأمور لا يخلو من مشقة. يعني الآن أنت مأمور بصلاة العصر أو المغرب، يجب عليك أن تذهب تتوضأ، إن كانت صلاة فجر تتجافى جنوبهم عن المضاجع تقوم، وشيء من البرد تتوضأ تستقبل القبلة، تذهب إلى المسجد مثلا تستقبل القبلة، تلبس ملابسك تصلي، هذا مشقة، ولكنها مشقة مالها؟ مألوفة محتملة، فليست هي المشقة التي تجلب التيسير، وإنما المشقة الخارجة عن المألوف. ومعنى القاعدة أن الأحكام، معناها هكذا، أن الأحكام التي ينشأ عن تطبيقها حرج على المكلف ومشقة في نفسه أو ماله، فالشريعة تخففها، فالشريعة تخففها بما يقع تحت قدرته دون عسر أو إحراج. هذا معنى القاعدة. يعني الشريعة ماذا تفعل؟ تخفف عن المكلفين سواء ما يتعلق بالحرج المتعلق بأموالهم أو بأنفسهم، عباداتهم، أي عسر وشد على المكلف يوقعه بحرج شديد، الشرع يسر فيه وخفف. أما أدلتها فكثيرة، ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقوله: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، وقوله: وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقوله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين، وقوله عليه الصلاة والسلام: إن الله تعالى وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. هذا تخفيف، فلو أن لو أننا نحاسب على أخطائنا ونسياننا كان هذا حرج وعنت شديد. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. ومن الأدلة قوله صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين لأبي موسى الأشعري ومعاذ عندما بعثهما إلى اليمن، قال: يسرا ولا تعسرا. لكن ينبغي أن ننبه هنا على أن التيسير الذي أمر به الشرع لا يكون بالآراء والاستحسانات والاجتهادات ودفع النصوص الواضحة وتركها، وإنما يكون فيما خفف الشرع فيه بنفسه، ما دل الدليل على أنه تخفيف وتيسير. وإلا فإن من الزائغين الذين أزاغ الله قلوبهم وأبصارهم وبصائرهم في هذا الزمان، وعدهم البعض زورا وبهتانا من الفقهاء، تراهم كل شيء يخففون فيه، كل شيء ييسرون فيه، لكن هذا ليس بتيسير ولا تخفيف، وإنما هو في ميزان الشريعة تفريط، والتفريط مذموم، كما أن الإفراط والغلو مذموم، فكذلك التفريط والتساهل في مصادمة الأدلة كذلك مذموم. لماذا؟ لأن كلا الأمرين حكم بغير ما دلت عليه النصوص، وتحكيم لغير ما دلت عليه الشريعة. ومن الأدلة أيضا قول عائشة رضي الله عنها: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما. إذا كان في مصادمة لنص، إذا كان هذا الشيء الذي يأخذ به النبي عليه الصلاة والسلام تخفيفا يصادم نصا أو مقتضى فعله الإثم، لا يفعله أبدا. فإذا التيسير فيما دلت الشريعة على التيسير فيه. وأما تطبيقات هذه القاعدة الفقهية فكثيرة، فمن ذلك قصر الصلاة الرباعية في السفر تخفيف دل الشرع عليه، والجمع بين الصلاتين بعذر المطر وغيره من الأعذار التي تحصل بها المشقة كعذر السفر والخوف، فهذه الأعذار منصوص عليها، هذه الأعذار الثلاثة منصوص عليها. جمع النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس غير خوف ولا سفر ولا مطر، إذن منصوص على هذه الأعذار الثلاثة. قيل له: لماذا تراه فعل ذلك؟ قال: أراد أن لا يحرج أمته. إذن صار عندنا مطلق الحرج ومطلق العذر الذي يوقع الناس بالحرج إذا ما أتوه، هذا مما خفف الشرع بسببه فجاز الجمع بين الصلاتين فيه. إذن من تطبيقاتها هذا، ومن تطبيقات هذه القاعدة جمع المستحاضة ما بين الصلاتين، يشرع لها أن تجمع تقديما أو تأخيرا بين صلاتي الظهر والعصر بغسل واحد، وبين صلاتي المغرب والعشاء بغسل آخر، وهذا على سبيل الاستحباب للوجوب. فلو أنها جمعت بغير اغتسال جاز، ولو أنها صلت الصلاة بوقتها دون اغتسال وإنما اكتفت بالوضوء جاز، ولكن يشترط أن تتوضأ بعد دخول الوقت، لأن أصحاب الأعذار هذه هي القاعدة المستمرة فيهم أنهم يتوضؤون متى؟ بعد دخول الوقت. ومن تطبيقات هذه القاعدة المشقة تجلب التيسير، من تطبيقاتها صلاة المريض جالسا فإن لم يستطع فعلى جنب، وكذلك الفطر في رمضان للمسافر وللمريض والحامل والمرضع والكبير الهرم، كل هؤلاء يفطرون في رمضان، ولكن منهم من يجب عليه القضاء ومنهم من يجب عليه الفدية، وكذلك التيمم عند فقد الماء أو العجز عن استعماله، هذا من تطبيقات قاعدة المشقة تجلب التيسير، وكذلك أكل الميتة وشرب الخمر للمضطر. المضطر خفف له الشرع فأجاز له أن يأكل ما تندفع به الضرورة، سواء كان أو يشرب ما تندفع به الضرورة من المحرمات. ومن التطبيقات الفقهية أيضا أن النطق بكلمة الكفر إذا خاف الإنسان على نفسه الكفرة، إذا خاف الإنسان على نفسه القتل، أن النطق بكلمة الكفر إذا خاف الإنسان على نفسه القتل أو الأذى الشديد مع اطمئنان القلب جائز، كفعل من؟ عمار بن ياسر رضي الله عنه، فإنه كان يضرب ضربا شديدا حتى يسب النبي صلى الله عليه وسلم، يضربونه ويدمونه، حتى إذا ما غشي عليه وأوشك، يعني يظن أنه إذا استمر في هذا يهلك، ماذا يفعل؟ كان يسب النبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له: إن عادوا فعد، والله عز وجل قال: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ومن ذلك المسح على الخفين والنعلين والجوربين يوما وليلة للمقيم، وثلاثة من الليالي أو ثلاثة أيام بلياليهن للمسافر. ومن ذلك أيضا التخيير في كفارة اليمين، التخيير في كفارة اليمين بين الإطعام أو الكسوة أو العتق، هذا التخيير تيسير على الناس. ثم الصيام لمن لم يستطع أن يخرج الكفارة وهي الإطعام أو الكسوة أو العتق. وعلى أي حال فإن تطبيقات هذه القاعدة كثيرة كثيرة، وإن فروعها مبثوثة في أبواب الفقه المختلفة. قال الشيخ رحمه الله: ومنها قولهم، أي من تلك القواعد والأصول الجامعة، قولهم أي قول الأصوليين وقول الفقهاء لا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة. فالشارع لم يوجب علينا ما لا نقدر عليه بالكلية، وما أوجبه من الواجبات فعجز عنه العبد سقط عنه. وإذا قدر أي العبد على بعضه وجب عليه ما يقدر عليه وسقط عنه ما يعجز عنه، وأمثلتها كثيرة جدا. وكذلك ما احتاج الخلق إليه لم يحرمه عليهم، هذا كله من إيش؟ من رحمة الله تبارك وتعالى بعباده. والخبائث التي حرمها إذا اضطر إليها العبد فلا إثم عليه. فالضرورات تبيح المحظورات الراتبة والمحظورات العارضة. الضرورات تبيح المحظورات الراتبة والمحظورات العارضة. والضرورات تقدر بقدرها تخفيفا للشر. فالضرورة تبيح المحظور أو تبيح المحرمات من المآكل والمشارب والملابس وغيرها. سنأتي عليه، الله يهديك، ما لك تتعجل، ما شرحنا شيء، سنأتي عليه إن شاء الله. كن صبورا ولا تكن لحوحا. هذه القاعدة أيها الإخوة في الله مهمة جدا، وهي من قواعد الضرورة المتفرعة عن القاعدة الكبرى المشقة تجلب التيسير. فقاعدة لا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة، هذه القاعدة من فروع أي قاعدة؟ المشقة تجلب التيسير، جزاكم الله خير. ومعنى القاعدة باختصار التكليف بالمستطاع، فإن الله عز وجل لا يكلفنا إلا ما نستطيع على أدائه. فالواجب يسقط مع العجز والمحرم يباح عند الضرورة، هذا معنى القاعدة اختصارا. أما أدلة القاعدة فهي كثيرة. أولا نريد أن نستدل على الشطر الأول من القاعدة، وهو قول الشيخ لا واجب مع العجز. ما أدلته؟ قول الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإذا كان المعنى يعني وجه الدلالة من الآية، إذا كان هذا التكليف ليس بوسع الإنسان فلا يكلف الإنسان به. وأيضا قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله عليه الصلاة والسلام دعوني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. ثم قال إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه أو اتركوه. والشاهد منه قوله وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، فقيد فعل المأمور بالاستطاعة. طيب شو النكتة؟ ما هي النكتة في أن المأمور يقيد فعله بالاستطاعة بينما الترك لم يقيد بالاستطاعة؟ النكتة في ذلك أو الفائدة في ذلك أن فعل المأمور لا بد وأن يرافقه شيء من المشقة، فلذلك مطالب الإنسان ومطالب المسلم أن يفعل المأمور على قدر وسعه واستطاعته وعلى قدر تقواه وخشيته. فإنه إذا استطاع أن يصلي الصلاة قائما لم يجز له أن يجلس، وإذا لم يستطع إلا وهو جالس جاز له الجلوس، وإذا استطاع أن يصلي وهو جالس لم يجز له أن يصلي وهو على جنب. إذن في الواجبات في المأمورات لابد أن يكون في شيء من المشقة فقيد بالاستطاعة، أما في التروك ما في مشقة. يعني الله عز وجل نهاك عن الزنا تترك تبتعد، نهاك عن شرب الخمر وين المشقة؟ مجرد الترك لا مشقة فيه، مجرد الترك وعدم الفعل لا مشقة فيه. نعم. أما الشطر الثاني من القاعدة فهو قولهم أو قول الأصوليين لا محرم مع الضرورة. فمن أدلته قوله تعالى وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. فإذا الله عز وجل فصل لنا المحرمات، ولكن لما قال إلا ما اضطررتم إليه دل على ذلك إباحة تلك المحرمات عند الضرورة. فإذا هذا معنى لا محرمة مع الضرورة، لأنه استثنى الضرورات، استثنى تحريم الضرورات، تحريم المحرمات عند الضرورات. وهذا المعنى، معنى الاستثناء هنا أنها تصبح إيش؟ مباحة المباشرة والعمل، لا يعني أنها تصبح حلالا في حقه، ولكن الضرورات سبب لمباشرة ومباحة سبب لمباشرة المحرمات. فاستثنى الشرع ما يضطر إليه المسلم من المحرمات. ثم قوله تعالى إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. فبينت الآية حل المحرمات المذكورة عند الضرورة، ويقاس عليها غيرها عند الضرورة كالجوع الشديد مع خشية الهلاك أو التلف والمرض ولا طعام غير المحرم، وكالإكراه على تناول المحرم، وذلك بشرطين. في عندنا شرطان من أجل ماذا؟ حل الضرورات. الشرط الأول نبهت عليه الآية بقوله تعالى غير باغ، غير باغ ومعناه غير طالب للمحرم ولا راغب فيه ومحب له. ما يكون عندك رغبة في المحرم، ما يكون عندك رغبة في المحرم وطلب للمحرم وقصد ومحبة داخلية له، غير باغ. والقيد الثاني ولا عاد، ومعنى ذلك بغير تعد لما تندفع به الضرورة. فهنا قاعدة مقيدة لقاعدة الضرورات تبيح المحظورات، وهي أن الضرورة تقدر بقدرها، فلا يجوز التوسع بالضرورات، وما جاز وقت الضرورة بقدره حرم إذا زالت. ما جاز بسبب الضرورة حرم إذا زالت، هذه قاعدة أخرى. إذن في عندنا قواعد مقيدة لقاعدة الضرورات. القاعدة الأولى أن الضرورة تقدر بقدرها، القاعدة الثانية أنه ما جاز للضرورة حرم بزوالها. إذا ارتفعت الضرورة إيش صار؟ رجعت الضرورة إلى ما كانت عليه، وهو إيش؟ التحريم. فالحاصل أيها الإخوة أن الضرورات تبيح المحظورات، سواء كانت تلك المحظورات راتبة كما نبه الشيخ أو غير راتبة عارضة. فالمحظورات الراتبة كالميتة، المحظورات الراتبة كالميتة ولحم الخنزير والخمر والماء النجس وسائر الخبائث، راتبة يعني أنها في أصلها إيش؟ في أصلها محرمة، قائم التحريم فيها راتبة. كيف نقول في سنن الرواتب؟ هي لازمة لماذا؟ للفريضة، سواء كانت قبلها أو بعدها. فسميت هنا محرمات راتبة لأنها في أصل حكمها محرمة، وهي محرمة في كل حال، ولم يكن هناك سبب لتحريمها. لكن هناك محرمات عارضة. معنى عارضة أنها تعرض للمكلف أثناء قيامه ببعض الواجبات، تعرض له، تعترضه. نعم، مثال ذلك محظورات الإحرام التي فيها الفدية، فهذه المحظورات ليست راتبة وإنما عارضة، عرضت للمكلف حال إحرامه، فإذا هي صارت محظورة حال الإحرام لكن قبل الإحرام وبعد الإحرام، يعني قبل أن يحرم وبعد أن يفك إحرامه بعد أن يتحلل، ليست محرمة، ليست محرمة عليه. فهذا الفرق ما بين المحرم الراتب في أصله في كل الأحوال والعارض الذي إنما يحرم على المكلف لسبب معين. فمن حلق رأسه وهو محرم بسبب الأذى والمرض جاز له ذلك وعليه الفدية. هذا محرم إيش؟ يسمى عارض، ضرورة عارضة وليست ضرورة راتبة. ومن ذلك أيضا من عرض له عدو في طريقه يمنعه من الجمعة والجماعة فاختبأ منه فاختبأ منه ففاتته الصلاة صلى ظهر الجمعة، يصلي الظهر إيش؟ بدل الجمعة، لأنه فاتته الصلاة، فهذا محظور إيش يسمى؟ محظورا عارضا، والمحظور العارض يسقط الإثم، لا يقال في هذه الحالة إنه يأثم. نعم. ومن عرض له مرض في نهار الصيام فأفطر فعليه القضاء ولا إثم عليه. نعم. فهذه الضرورات أيها الإخوة تقدر بقدرها، فلا يتناول منها إلا ما تندفع به الضرورة. ومن التطبيقات الفقهية الكثيرة على قاعدة لا واجب مع العجز قول الفقهاء: من عجز عن أي ركن أو واجب في الصلاة يسقط عنه ويصلي على الحال التي يقدر عليها. فلو أن رجلا عجز عن القيام يصلي جالسا، عجز عن الجلوس يصلي ممددا نائما على جنب، لو أنه عجز عن مثلا النوم على جنبه ينام على ظهره، وهكذا. لو أنه عجز عن قراءة الفاتحة لا نقول له لا تصلي حتى تحفظها، كما لو كان إيش هذا الرجل أبكم لا يعرف القراءة، لا يعرف أن يقرأها، لا يحرك لسانه، لأن القراءة تحريك اللسان، فيقال له يقرأها بذهنه لأنه سقط عنه بسبب العجز. لو أن أعجميا أسلم وحضر وقت الصلاة يعلم القدر منها فيصلي على قدر ما تعلم، حضرت الصلاة الثانية ولما يحفظ الفاتحة يكتفي بالذكر، يكتفي بالتسبيح، أي شيء حفظه، حفظ منها آيتين يقرأهما، فإذا يفعل المكلف ما استطاع فلا واجب مع العجز، هذا عاجز في هذه الحالة. أيضا من عجز عن الصوم لمرض عارض يفطر ويقضي، ومن عجز عن الصوم لمرض دائم يفطر ويفدي. رأيتم الفرق ما بين الحالتين؟ المرض الدائم يفطر ويفدي فدية، والمرض العارض يفطر ويقضي. ومن عجز عن إخراج الكفارة عجزا دائما تسقط عنه، كما لو حلف مثلا يمين ويواجب عليه في هذه الحالة أن يطعم 10 مساكين، عجز ما عنده مال، عتق رقاب ما في رقاب، وكسوة طالما هو غير قادر على الإطعام كيف يكسو، فإن الكسوة ربما تكلف أكثر من الإطعام، فإذا لا كسوة عليه ولا إطعام عليه ولا عتق رقبة عليه. طيب نقول له يجب عليك أن تصوم، فرضا هذا الحالف مريض مرضا دائما ولا يستطيع الصيام، ماذا يفعل؟ هل نقول له تفدي؟ يعني كان في الأول كفارة اليمين إطعام، فلا ينوب هذا عن هذا، تسقط الكفارة ويستغفر الله ويتوب الله ويتوب إلى الله تبارك وتعالى. كذلك الحال من أتى أهله في نهاية رمضان فالواجب عليه أداء الكفارة، وهي إيش؟ أن يصوم شهرين متتابعين، يطعم 60 مسكينا كما جاء في الترتيب، فإن لم يستطع فيصوم شهرين متتابعين. طيب الآن ما قدر على الإطعام ولا قدر على الصيام لمرضه الدائم، ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال له خذه فأطعمه أهلك، سقطت عنه الكفارة. وهذا خلاف بين الفقهاء، ولكن دلالة الحديث على أن الكفارة تسقط مع العجز. وكذلك من عجز عن أداء الحج بنفسه لمرض دائم أو لكبر سن أو لشدة ضعف سقط عنه بنفسه ووجب عليه بماله إن كان له مال، ومن عجز عن أدائه بنفسه وماله سقط عنه الفرض كله، لأن الله عز وجل قيده بماذا؟ بالاستطاعة. من استطاع إليه سبيلا، والاستطاعة استطاعتان، استطاعة بدنية واستطاعة مالية. ولا يقال إنه يسقط عنه طول العمر، وإنما يسقط عنه حتى يستطيع، فإن كان مريض حتى يبرأ، وإن كان معسرا حتى يغتني، فإن بقي حاله كذلك حتى مات وهو مريض مرضا دائما وليس عنده مال سقط عنه الفرض ولا يحاسبه الله تبارك وتعالى عليه. ولكن يستحب لأبنائه إن كانوا يعني أصحاب مال، بل ربما بعض أهل العلم أوجبوا ذلك استدلالا ببعض الأحاديث كقوله عليه الصلاة والسلام فدين الله أحق بالقضاء، أوجبوا على الولد أن يقضي أو أن يحج عن أبيه بعد مماته. وأيضا من عجز عن إنكار المنكر بيده، لأنه ليس بذي سلطان ولا بذي قدرة وليست له ولاية، لأنه إنكار المنكرات باليد هذا لذوي السلطان والولاية وليس بذي وظيفة تؤهله للإنكار باليد، ليس أميرا ولا واليا ولا محافظا ولا مثلا ضابطا في الشرطة ونحو ذلك، فيسقط عنه الإنكار باليد ويبقى الإنكار بماذا؟ باللسان. فإن عجز عن الإنكار باللسان لشدة ضعف أو لنقص علم أو لكثرة مفاسد فإنه لا يعفى من إنكار القلب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أسماه إيش؟ أسماه أضعف الإيمان، فلا يعفى من إنكار القلب. نعم. ومن عجز عن القيام بالصف في صلاة الجماعة جاز له لضيق الصف، جاز له أن يصلي منفردا خلف الصف، فلو أنه تعمد الصلاة خلف الصف منفردا بطلت صلاته لشذوذه عن الجماعة، ولكن لما استفرغ وسعه فلم يجد مكانا ليصلي فيه لا يكلف الله نفسه إلا وسعه، يصلي منفردا ولا يفعل ما يفعله بعض الجهلة، وهو قيامهم بسحب مصل من الصف الأول أو الثاني يسحبه ليصلي معه، وهذا حاله ينطبق عليه قول القائل إنه يريد أن يبني قصرا ويهدم مصرا، يريد أن يهدم الصف كامل ويجعل فيه فرجة من أجل أن يحدث صفا آخر، والشرع أمر بسد الفرج وسد الخلل وإقامة الصفوف ونحو ذلك، هذا من ما يتعين على المسلمين في صلاتهم، فلا يشرع، هذا من المحدثات ومن المحرمات أن تسحب واحدا ليصلي معك، تصلي وحدك، تصلي وحدك ولا إثم عليك، لكن بشرط أن تستفرغ وسعك في البحث عن مكان في ذلك الصف لتصلي فيه، وفي الغالب يعني ممكن تجد هذا المكان لأن صفوف الناس هذه الأيام ليس فيها طراز، لا يحرصون على السنة إلا من رحم الله، فإذا وجدت فرجة صلي فيها، ما وجدت صلي وحدك خلف الصف وصلاتك صحيحة. نعم. أما الشطر الثاني وهو المتعلق بالضرورات، وهو قوله قول الشيخ قلنا لا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة، فقوله لا محرم مع الضرورة بينا معناه، والآن نحتاج إلى بيان أو ذكر بعض تطبيقاته، فمن ذلك أكل الميتة ولحم الخنزير لدفع الجوع المهلك بالقدر الذي يندفع به الهلاك، وشرب الخمر لدفع العطش المهلك بالقدر الذي يندفع به الهلاك، وكذلك أكل المحرم سواء كان ميتة أو خنزيرا أو شرب خمر بسبب الإكراه الملجئ للهلاك جائز، أما الإكراه الناقص الذي لا يخشى معه الهلاك كما لو هدده تهديدا عدوه أو مثلا أمره وخوفه ما يشرب ولا يأكل المحرم حتى يصبح الإكراه ملجئا، فالإكراه الملجئ هو الذي يبيح الضرورة، أما الإكراه غير الملجئ كالتهديد أو التخويف فلا يبيح الضرورة. ومثله كما ذكرنا لكم النطق بكلمة الكفر مع اطمئنان القلب عند الإكراه الملجئ، فإنه يعني مما يجوز تطبيقا لهذه القاعدة. أما إتلاف مال المسلم وسبه وقذفه عند الإكراه فهذا مما لا يجوز، لأنه من المحرمات التي لا تباح بالضرورة بل تبقى محرمة، لكن إن فعله المسلم تسقط المؤاخذة والإثم. إن فعله المسلم كما لو أنه أكرهه أحدهم على إتلاف مال جاره، أو على سرقته وغصبه، أو على مثلا اقتطاع أرضه، أصل أنه لا يجوز، هذا محرم. فلو أنه فعل بسبب الإكراه التام والملجئ سقط الإثم عنه، ولكن لا تسقط الحقوق. الحقوق لا تسقط، الحقوق الجزائية، حقوق الناس، يعني مش أنه خلاص لا يطالب، يطالب يجب عليه الضمان، ضمان ما أتلف وضمان ما أهلك حتى لو كان مكرها يجب عليه أن يضمن. فلذلك إذا كان الفعل أو الإتلاف متعلقا بحق آدمي كإتلاف مال ضمنه المتلف ولو كان مكرها، فإن الضرورات تبيح المحظورات بقدرها ولكنها لا تسقط الحقوق، هذا مهم. الضرورات تبيح المحظورات ولكنها لا تسقط الحقوق ولا تعفي من المسؤولية الجزائية، لا تعفي من المسؤولية الجزائية. فلو أن رجلا مثلا قتل رجلا خطأ فإنه لا إثم عليه إذا ثبت أنه قد قتله خطأ، كما لو كان يصيد مثلا فجاء السهم أو ما يصيد به وقع على ذلك الرجل فقتله، هذا خطأ، قتل خطأ لا إثم عليه، ولكن في كفارة في حقه من باب يعني تبرئة الذمة أمام الله عز وجل، وأيضا يعني اللي هي صيام شهرين متتابعين لأنها تقوم مقام عتق الرقبة، لأنه ما في عتق رقاب الآن، فواجب عليه أن يصوم شهرين متتابعين، وواجب عليه أن يدفع الدية، إلا أن يتصدق من؟ أولياء المقتول. فإذا الخطأ هنا رفع الإثم ولكنه لم يرفع بارك الله فيكم الحقوق الجزائية في حق، لأنه أهلك هذا الرجل ولو كان خطأ في دية، إلا أن يتصدق ويعفو أهل الميت. أيضا من تطبيقات هذه القاعدة أن دفع الصائل جائز ولو أدى إلى قتله دون تعمد القتل. أحد صائل يعتدي عليه، يهجم عليه على بيته، يريد أن يعني يستحل عرضه وينهب ماله ويقتله، فدفع عن نفسه فأدى ذلك الدفع إلى ما إيش؟ لأنه يقع مثلا فيموت، فهذا لا يؤخذ شرعا عند الله تبارك وتعالى، وإن كان تجب فيه أيضا الدية، لا يسمى قاتلا، قتلا متعمدا يجب فيه القصاص، لأنه دافع عن إيش؟ دافع عن نفسه وعرضه. وكذلك من تطبيقات هذه القاعدة اطلاع الطبيب المسلم الثقة على عورة المريض فيما لا سبيل لعلاجه إلا بالاطلاع، كمثلا مداواة الجروح أو بعض الأمراض، فهذا الاطلاع وهذا الكشف جائز للضرورة لكن تقدر بقدرها. فإذا احتاج أن يكشف مثلا عن الفخذ فقط ما جاز له أن يكشف عن العورة المغلظة بالقبل أو الدبر، أو يكشف عن البطن أيضا، عرفتم؟ فإذا الكشف يكون بقدر الضرورة. أيضا جواز اقتحام بيت الجاري لإنقاذه من حريق أو هدم، تقول والله في حرمة لبيت جاري، حرمته إيش عن الحرمة؟ ما بصير أنا أدخل البيت إلا باستهذان والبيت كله مولع والناس سيموتون، تقول والله أنا ما أدخل إلا باستئذان، ناس يموتون، فيضان يغرقهم، كما حصل يعني في الأردن بلدنا الثاني تعلمون أنها بجانب فلسطين، حصل في السنة الماضية فيضانات هائلة في الأردن، حتى إن بعض البيوت عندما فتحت الشبابيك على ارتفاع مترين نزل الماء من البيوت على ارتفاع مترين. يعني تخيلوا أطفال صغار كانوا يعني متعلقين بآخر الشبابيك، ما استطاعوا أن يخرجوهم إلا باقتحام البيت ونحو ذلك، وتأخر مثلا الدفاع المدني أو الشرطة أو الجهات المختصة. فماذا يفعل الواحد مثل هذه الحالة؟ هذه ضرورات، هذه ضرورات. فعندما يعني يحتاج الجار مثلا بسبب هدم أو حرق أو بسبب مثلا فيضان أو نحو ذلك، قال أهل العلم جواز اقتحام بيت الجار لإنقاذه من حريق أو هدم، وكذلك جواز إلقاء الأمتعة من السفينة لإنقاذها من الغرق، ولكن حال إلقاء تلك الأمتعة يجب على الملقي أن يضمن ما ألقاه، يجب عليه أن يضمن ما ألقاه، يضمن المثل أو القيمة، يضمن المثل أو القيمة. في الأشياء المثلية يضمن المثل، وفي الأشياء القيمية التي لا مثل لها تقيم بالمال، وإيش يعمل؟ يضمن، يعني يدفع ثمن ما أتلفه. قال الشيخ رحمه الله: ومنها الأمور بمقاصدها، فيدخل في ذلك العبادات والمعاملات، وتحريم الحيل المحرمة مأخوذ من هذا الأصل، وانصراف ألفاظ الكنايات والمحتملات إلى الصرائح من هذا الأصل، وصورها كثيرة جدا. هذه القاعدة أيضا أيها الإخوة من القواعد الفقهية الكبرى، وهي قولهم الأمور بمقاصدها، وينتظم في عقدها قواعد فرعية كثيرة، ويندرج تحتها فروع لا حصر لها، وهي تعني أن الحكم الذي يترتب على أمر يكون على مقتضى مقصوده. فالقصود لها أثر كبير جدا في الأحكام الشرعية، والنيات لها أثر كبير جدا في الأحكام الشرعية. وأما أدلة القاعدة فكثيرة، فمن ذلك قول الله تعالى: من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. وقوله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فكلمة ابتغاء تدل على أنه فعله بنية إيش؟ بنية الإصلاح، وبنية الأمر المعروف، وإظهار الشريعة، فيثاب على ذلك فسوف نؤتيه أجرا عظيما. إذن النية كان لها أثر في الحكم، فلو أنه فعل ذلك مجاملة أو مداهنة ما أثيب عليه. نعم. وكذلك من أدلتها قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث المشهور: إنما الأعمال بالنيات. وهذا الحديث إنما الأعمال بالنيات، أو حديث النية، يسميه الفقهاء والعلماء والمحدثون حديث النية. هذا الحديث مهم جدا في الدين، ومكانته عظيمة، حتى إن عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله من أئمة علماء الحديث قال: ينبغي أن نضع هذا الحديث في كل باب، في كل باب من أبواب العلم. وأما تطبيقات هذه القاعدة فهي كثيرة، فمن ذلك أن طلب العلم يختلف حكمه باختلاف مقصد الشخص ونيته، فمن كان قصده ونيته الدنيا ومتاعها كان طلبه للعلم حراما. الذي يقصد بطلب العلم الشرعي الدنيا، أن يشار إليه بالبنان، أن يرتفع في المجالس، أن يخطب في الناس ويقول: انظروا هذا الخطيب وهذا العالم، هذا لا شك أنه على خطر عظيم. فبدلا من أن يكون طلبه للعلم قربة إلى الله، يكون في هذه الحال طلبه للعلم حراما ومأزورا عليه، مستحقا للعقاب. في ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أول ما تسعر النار إلا بثلاثة، ذكر منهم عالم يؤتى فيعرف بنعمة الله عليه فيقول: ماذا فعلت فيها؟ فيقول: قد تعلمت العلم فيك لأجلك يا رب. قال: كذبته، تعلمته ليقال عالم وقد قيل. فلذلك طلب العلم يختلف بحسب نيته الإنسان وطالب العلم، فهنا لا بد من تعاهد النية دوما، ولا بد من الصدق مع الله تبارك وتعالى. فالصدق من جاه وهو سبيل من أسباب، هو سبب من أسباب الثبات عندما تقع الفتن، الصدق. وكم يوصي دوما أهل العلم بالصدق، وكم يوصي دوما أهل العلم بتعاهد النفوس وتعاهد القلوب. ولذلك من التطبيقات أيضا أن الممسك عن الطعام إذا كان إمساكه حميا حمية أو استجابة لأمر طبيب أو لعدم حاجته للطعام فهو أمر مباح. إذا أمسك عن الطعام لأن الطبيب قال له أمسك، أو لأنه فعل ذلك حمية يريد أن يخفف من وزنه، هذا مباح ولا ثواب عليه ولا عقاب. وإذا كان قصده من الإمساك عن الطعام من أجل أن يموت، يريد أن يمسك عن الطعام حتى يموت ويقتل نفسه جوعا، فهو آثم وفعله محرم. وإن كان إمساكه بنية الصوم وفق شرع الله وفق ما دلت عليه السنة كان مستحقا للثواب. إذن اختلف الحكم باختلاف إيش؟ باختلاف النية. وكذلك من اغتسل بقصد التبرد أو النظافة كان غسله مباحا، وإن كان بقصد العبادة كغسل الجمعة ترتب عليه الثواب ودار حكمه بين الوجوب والاستحباب. يعني من اغتسل غسل الجمعة فإنه يفعل ذلك بقصد القربة لله عز وجل وامتثال أمر النبي عليه الصلاة والسلام، يترتب على ذلك ثواب ويدور حكمه بين الوجوب والاستحباب على خلاف بين أهل العلم هل هو مستحب أم واجب. وإذا كان الاغتسال هذا لرفع حدث امتثالا للشرع فإنه لا يجزئه إلا أن ينوي ذلك، ينوي إيش؟ رفع الحدث، لا ينوي التبرد، لا ينوي مثلا التخفيف من شدة الحر، لا ينوي بغسله ذلك مثلا غسل الجمعة. لو أنه نوى دخل واحد ولم ينوي بغسل الجنابة، نوى غسل الجمعة ما نوى غسل الجنابة ورفع الحدث، أو نوى النظافة ما أجزأه ذلك، فلا بد من تمييز العبادة. فلو أنه نوى رفع الحدث الأكبر بغسل واحد يوم الجمعة أجزأه عن غسل الجمعة وغسل الجنابة، عرفتم؟ لأنه بذلك جمع يعني واجبين بسبب واحد، واجبين بسببين مختلفين ولكن الفعل واحد. ومن أهل العلم من يقول لا، يجب للجمعة غسل وللجنابة غسل، وهذا يعني والله أعلم بعيد، ما في عليه دليل، ولكن من أراد أن يفعله من باب الاحتياط فلا يمنع منه. إذن هنا بارك الله فيكم قضية النية حددت ما يترتب عليها من أحكام. أيضا الوضوء والغسل والصوم وغيرها من العبادات قد تكون فرضا وقد تكون نفلا وقد تكون نذرا أو أداء أو قضاء. ما هو المعيار؟ ما هو الضابط في تحديد هذا؟ النية، تمييز العبادة. نعم، فلا بد من تمييز العبادات بعضها عن بعض. أيضا من التطبيقات أن المنقطع عن الجماعة لعذر من أعذارها إذا كانت نيته حضورها، إذا كانت نيته حضور الجماعة ولكنه انقطع عنها بسبب إيش؟ بسبب العذر، فإنه يستحق الثواب، يستحق الثواب بنيته. يعني واحد أراد أن يحضر الجماعة فحال بينه وبين المسجد عدو أو فيضان مثلا أو مطر غزير أو حادث سير فما استطاع أن يصل، ونيته كانت بالأساس الذهاب لصلاة الجماعة، يستحق الثواب على ذلك. نعم. وأيضا من باع أو اشترى وكان هازلا في بيعه وشرائه لا ينعقد بيعه وشراؤه. بيع الهازل غير نافذ، المازح الذي يمزح في البيع، كما لو أنه يمزح في بيعه فيقول لصاحبه بعتك سيارتي هذه مثلا هزلا، هذا لا ينعقد ولو جاء بلفظ إيش؟ الإيجاب والقبول اللي هو البيع، ولو قاله قبلت لا ينعقد بسبب الهزل، بسبب الهزل. وكذلك قضاء القاضي لا يصح بالهزل، ولا يصح الفتية، لا تصح الفتية مع الغضب، ولا تصح الفتية مع الجوع، ولا القضاء مع الغضب والجوع. ليش؟ الإنسان مطلوب منه أن يكون عنده تركيز أثناء مباشرة هذه الأشياء. طيب، أما الطلاق فيقع في كل حال إذا كان بلفظه الصريح. هذا من باب إيش؟ ردع الناس ألا يتهاونوا في قضية الطلاق. فلو أنه أوقع الطلاق على امرأته هازلا وقعت طلقة، وقعت طلقة رجعية إن لم يسبقها طلاقا. نعم، لأنه لا عبرة بالهزل. ثلاث جدهن جد وهزلهن جد. ما هي هذه الثلاث؟ الطلاق والنكاح والرجعة والإرجاع. ما في هزل في هذه الأبواب. أيضا من قال لآخر خذ هذه الدراهم فإن نوى بقوله ذلك التبرع كان هبة، وإن نوى بقوله هو ما حدد له، قال خذ هذه الدراهم، بعد مدة قال له أنت أعطيتني دراهم، إيش هي هذه؟ فنحن نحكم بناء على إيش؟ على نيته، ليس مجرد الإعطاء صار تمليكا. عرفتم؟ ليس مجرد قوله خذ صار تمليكا. فنحكم، نأتي ونسأل المعطي ماذا نويت بهذا الإعطاء، أنه ما وضح قصده. فإن قال نويت التمليك صار هبة، والهبة هي تملك للعين والمنفعة بغير عوض. ولو قال إنما أعطيته إياه قرضا وجب عليه أن يرجعه وأن يسدده. ولو قال نويت بذلك الصدقة وقع صدقة، ولو قال نويت بذلك زكاة واجبة أجزأه عن بعض ماله، لو قال زكاة واجبة أجزأه عن ماله في الزكاة أو عن بعض ماله، ولو قال أعطيته إياه ثمنا للسلعة التي أخذتها منه وقع على ذلك أداء للدين، ولو قال نويته وديعة حمل على أنه وديعة. فإذا اختلف التكييف الفقهي في هذا العقد باختلاف إيش؟ النية. خلاص صار الحليب أساسي في الدرس. جزاكم الله خير. قال الشيخ وتحريم الحيل المحرمة مأخوذ من هذا الأصل. في شيء اسمه في الفقه الحيل، وهذه الحيل يراد من خلال صورة العقد الصحيح، صورة العقد صحيحة، الصورة شرعية، ولكن النية حيلة، تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله، هذا كله يندرج تحت هذه القاعدة الأمور بمقاصدها. فتحريم الحيل يستدل على تحريمه بقاعدة الأمور بمقاصدها، لأن الحيلة فعل مشروع يتوصل به إلى إبطال حكم شرعي. هذه الحيلة فعل في ظاهره مشروع يتوصل به إلى إبطال حكم شرعي، فحرمت من أجل مقصدها وآثارها ونتائجها دون النظر إلى وسائلها التي استخدمت في الوصول إلى ذلك الحكم والمقصد. فمثاله مثلا بيع العينة، في صورته بيع ولكنه في الحقيقة حيلة من أجل إيش؟ من أجل الربا. سماه الشرع بيعا لأن صورته صورة البيع، ولكنه في الحقيقة إيش هو؟ ربا. وصورة بيع العينة أن يقول له تشتري هذه السلعة مني، كما لو كانت أرضا أو سيارة أو متاعا طعاما، تقول له اشتري هذا مني بمئة مؤجلة، بمئة مؤجلة أو مقسطة إلى سنة مثلا، وسأشتريها منك الآن بثمانين حالة، فيعطيه المال ثمانين ويثبت في ذمة المشتري عشرين، فكما لو أنه قال له أقرضك ثمانين بمئة، لا فرق بينها. هذا يسمى بيع إيش؟ العينة. صورته صورة البيع ولكن حقيقته حقيقة الربا. نعم. ومثله الزواج بنية، الزواج بنية تحليل البائنة المطلقة ثلاثة، وهذا الذي جعله الشرع إيش؟ المحلل، لعن الله المحلل والمحلل له، وسماه التيس المستعار، إن هذه تبين من زوجها فلا يحل له أن يراجعها إلا بعد أن تتزوج زوجا غيره ويدخل بها دخولا شرعيا بدون تواطؤ ولا اتفاق ما بين الزوج الأول والثاني. فلو أنه استأجر رجلا قال له اعقد عليها بس عقد، هذا سماه الشرع إيش؟ تيسا مستعارا، فلا تحل لزوجها الأول حتى تتزوج بزوج آخر غير متوافق ولا متواطئ مع الأول، وأن يدخل بها ويخلو بها خلوة شرعية تامة. ولو أنه تزوجها الأول دون أن يحصل ذلك لكان هذا الزواج والعقد باطلا شرعا، وما يترتب على الباطل فهو باطل، ويصبح في شبهة إيش؟ شبهة الزنا وشبهة الوقوع في ما حرم الله. أيضا لو أنه باع نصاب زكاته قبل الحول، قبل ما يأتي الحول باع نصاب الزكاة من أجل ألا يخرج الزكاة، كما لو كان عنده مثلا غنما تجب فيها الزكاة، فقبل يعني ما يأتي الحول بيوم أو يومين إيش عمل؟ قصد أن يبيع الغنم كي لا يخرج الزكاة، فهذا حيلة محرمة. أو كان عنده غنم سائمة ففرقها ما بينه وبين أخيه، عنده مثلا 40 شاة، وقال عليه الصلاة والسلام في كل 40 شاة شاة، في كل 40 شاة شاة. فالآن هو مشان ما يخرج تلك الشاة إيش عمل؟ أعطى أخاه 20 وأبقى عنده 20، فالآن فرق ما يجب أن يجتمع. مشان إيش هو فرق هذا؟ مشان لا يخرج تلك الشاة، هذه حيلة الله عز وجل مطلع عليه. فهنا في هذه الحالة يأثم لهذا، ويبقى تبقى الزكاة واجبة في ذمته حتى لو أنه أعسر، حتى لو جاء عليه السنة القادمة وهو معسر ولم يخرج تلك الزكاة، بقيت ذمته مشغولة بزكاة في وقت قد ملك فيه إيش؟ النصب. كذلك طلاق الرجل امرأته في مرض موته حيلة بقصد حرمانها من الميراث، حيلة محرمة ولا يقع الطلاق في هذه الحالة. طيب، وكذلك يقول الشيخ وانصراف ألفاظ الكنايات والمحتملات إلى الصرائح من هذا الأصل، وصورها كثيرة جدا. معنى كلام الشيخ هنا أن الشخص إذا تلفظ بلفظ محتمل لعدة معان وكل معنى يترتب عليه حكم مختلف، فإن الذي يحدد المعنى المراد قصده ونيته، فإن الذي يحدد المراد فإن الذي يحدد المعنى المراد منه قصده ونيته، وكذلك الحال في الكنايات. إذا كان في لفظ مطلق أو في كنايات أو ألفاظ مش صريحة، كيف نعرف ما المقصود من ذلك اللفظ؟ وهذا في الغالب في إيش؟ في الأيمان، في النذور، في الطلاق، في الأشياء الكنائية غير الصريحة، فإننا نسأل عن نيته. فلو قال لزوجه الحقي بأهلك، هذا اللفظ يحتمل الطلاق ويحتمل غيره، في هذه الحالة نقول نسأله عن نيته. فإن قال في هذا الطلاق غير الصريح إن نوى الطلاق، فإن بعض أهل العلم يوقعه، وإن لم ينوي الطلاق قالوا هذا مجرد يعني لفظ لا يراد به الطلاق. فالطلاق الكنائي لا يقع عند بعض أهل العلم ومنهم من يوقعه، والصواب أنه لا بد في الطلاق من اللفظ الصريح، لأن العبرة بحفظه، لأن حفظ الحياة الزوجية مقدم على فكاكها. وكذلك لو قال أحدهم لآخر خذ هذه الدراهم، فإن نوى التبرع كان هبة. لو قال له خذ هذه الدراهم فإن نوى التبرع كان هبة، وإلا لو أنه لم ينوي التبرع فإنه في هذه الحالة يكون قرضا واجب الإعادة، وإلا فإنه يكون صدقة. فإن قال ما قصدت الصدقة إنما قصدت الزكاة الواجبة يحمل على ذلك وهكذا. إذن تنصرف ألفاظ الكنايات والمحتملات إلى الصرائح باعتبار إيش؟ باعتبار النية، وصور ذلك كثيرة جدا مثلنا على بعضها. كم بقي لأذان المغرب؟ طيب. قال الشيخ رحمه الله: ومنها أي من القواعد يختار أعلى المصلحتين ويرتكب أخف المفسدتين عند التزاحم، وعلى هذا الأصل الكبير ينبني مسائل كثيرة، وعند التكافؤ فدرء المفاسد أولى من جلب المصالح. ومعنى ذلك أن هذا الكلام هو يقرر الشيخ فيه قواعد المصالح والمفاسد، وهذه القواعد تدور عليها كثير من الأحكام وينضوي تحتها كثير من الفروع، وهي مما يتفرع عن القاعدة الكلية الكبرى لا ضرر ولا ضرار. والشريعة جاءت بتكميل المصالح وتكثيرها ودرء المفاسد وتقليلها. ومصالح العباد تكمن فيما أمرهم الله تعالى به، أمر إيجاب أو استحباب. فما أمر الله تعالى بشيء إلا لأن مصالحه تامة أو راجحة، وما نهى عن شيء إلا لأن مفاسده تامة أو غالبة. فقول الشيخ هنا يختار أعلى المصلحتين عند التزاحم، معناه أن المصالح إذا تزاحمت وتدافعت وتعارضت فإن أمكن الجمع بينها فأفضل، وإلا فلا يجوز تركها كلها. في عندنا مصلحتين أو أكثر تزاحمت، وهذا في الغالب بين الواجبات والمستحبات، لأنه لا يقال عن المحرمات والمكروهات مصالح، لأنها ليست مصالح هي مفاسد. لكن إذا تزاحمت الواجبات أو المستحبات أو واجب مع مستحب وحصل بينها التكافؤ أو التزاحم أو التعارض، فهنا لا بد إذا استطعنا أن نعمل بكل المصالح فنعمه، لكن ما استطعنا أن نعمل بها ماذا نفعل؟ نرجح أعلى المصلحتين وخير الخيرين وأحسن الحسنين وأطيب الطيبين، عرفتم؟ فهذا دل عليه أدلة كثيرة، منه قول الله تعالى: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. إذن في حسن وفي أحسن، إذا حصل التزاحم أنا بتبع إيش؟ الأحسن الذي هو أكثر ثوابا وأحسن مآلا وآثارا. والله عز وجل يقول: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فهناك ما هو قيم هدت إليه الكتب التي كانت قبلها القرآن، ولكن القرآن هدى إلى التي هي أقوم وأطيب وأحسن، فلا أقوم ولا أطيب ولا أفضل مما هدى إليه القرآن. وقول الله تعالى: اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم، اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. فلذلك الأحسن في حسن وفي أحسن. أما التطبيقات فكثيرة. فمن ذلك إذا تعارضت طاعة الله مع طاعة العبد المخلوق كالوالدين، فيجب تقديم طاعة الله على طاعة المخلوق، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فطاعة الوالدين مصلحة، وطاعة الله مالها مصلحة، لكن أيهما أعظم؟ طاعة الله تبارك وتعالى. كما لو أنه مثلا، احنا ما نتكلم إذا تعارضت الطاعة مع المعصية، وإنما نتكلم أنه مثلا بر الوالدين يقتضي أن تكون عندهما وقت صلاة الجماعة، وأذن للمسجد، أذن للصلاة وأنت تسمعها، عرفت؟ أيهما يقدم؟ إذا استطعت أن تجمع ما بين الأمرين، كما لو أنك تصطحب والدك ووالدتك إلى المسجد وتصلي معهم جميعا في المسجد، فنعمه، ما استطعت ذلك كبر سنهما أو أنهما رفضا الإتيان، فنقدم المصلحة بأداء الصلاة مع الجماعة على مصلحة بر الوالدين، لأن مصلحة الجماعة حق لله، ومصلحة وبر الوالدين حق ومصلحة لمن؟ للمخلوق. ولا شك أن حق الله مقدم على حق المخلوق. أيضا إذا ضاق الوقت ولم يتسع إلا لأداء الفريضة، كما لو أنك أفقت من نومك قبل صلاة المغرب بخمس دقائق، ما تنشغل بالسنة، لا تنشغل بالسنة الراتبة، مثلا لصلاة مثلا قبل صلاة العصر، صلاة الظهر لها راتبة لا تنشغل بها، فهذه الخمس دقائق لا تتسع إلا للفريضة. في هذه الحالة إذا ضاق الوقت عن أداء الفريضة فلا يتسع إلا لأداء الفريضة، فلا يجوز الانشغال عنها بأداء راتبتها، لأنه يقدم الفرض على المسنون عند التزاحم، في مصلحة للمسنون وفي مصلحة للفرض، لكن أيهما أعظم مصلحته؟ مصلحة الفرض. كذلك إذا تزاحمت طاعة الزوج مع طاعة الوالدين ولم يمكن الجمع بينهما، إذا تزاحمت طاعة الوالدين إنها تطيع المرأة والديها أم تطيع زوجها، وكلاهما يأمر بماذا؟ بمعروف ومصلحة، ما في واحد يأمر بمنكر، إذا أحدهما أمر بمنكر والآخر أمر بطاعة يطاع من؟ من يأمر بالطاعة، لكن كلاهما يأمر بطاعة أو يطلب طاعة أو فعل شيء مباح أو دلت الشريعة عليه، فعند التزاحم أيهما يقدم، طاعة الزوج ولا طاعة الوالدين؟ طاعة الزوج وليس طاعة الوالدين. لماذا؟ لأنه في هذه الحالة، لأن طاعة الزوج على طاعة المرأة لزوجها آكد شرعا، وحقه عليها أعظم، والدلائل على ذلك كثيرة جدا. أيضا طلب العلم يقدم على نوافل العبادات، طلب العلم يقدم على إيش؟ فلو أن رجلا مثلا قيل له تصلي التراويح أو تحضر مجلسا من مجالس العلم ولم يستطع الجمع بينهما، لأن مجلس العلم يكون بعد العشاء في وقت صلاة التراويح، أيهما يقدم؟ إذا كان طبعا الذي يدرس عالما وسنيا أو طالب علم سني، مش الحضور عند أهل البدع، هذا المعنى. فلا شك أن طلب العلم مقدم على نوافل العبادات، عرفتم؟ ولذلك قال الإمام أحمد طلب العلم لا أعدل به شيئا لمن حسنت نيته، طلب العلم لا يعدل به شيء لمن حسنت نيته. وكذلك الصدقة للقريب والإحسان إليه مقدمة على الصدقة للبعيد، قريبك ها؟ قريبك الصدقة عليه مقدمة على الصدقة للبعيد، وذلك لأنها للقريب صدقة وصلة. وكذلك يقدم الإحسان للجار ذي القربى على الجار غير القريب، ويقدم الإحسان للجار الأقرب دارا على الجار الأبعد دارا، ولكن قد يقدم العكس إذا كان الجار الأبعد دارا أشد حاجة، عرفتم؟ أشد حاجة. إذن هنا بصير ترجيح ما بين المصالح بحسب أصل المصلحة كيف ثبتت في الشرع، هل الشرع أثنى عليها كثيرا أكثر من تلك، هل الشرع دل على أن ثوابها أعظم من تلك، ثم بحسب إيش مآلاتها وآثارها وما ينبني عليها من آثار ونتائج. وهذه قضية الترجيح ما بين المصالح عند التزاحم تحتاج إلى فقه، خاصة إذا كانت المصالح من المصالح العامة للأمة، مصالح العامة للدولة ونحو ذلك. لعله أدركنا الوقت فنتوقف هنا، ولم يسعفنا إكمال شرح كتاب الشيخ في الأصول هذا كله، وإن تبقى علينا الشيء اليسير فنحن وعدنا إخواننا أن نكمل الشرح إن شاء الله في مجالس في المدن الأخرى. والإخوة هنا بارك الله فيهم في المحمدية، طلبة العلم الذين لن يلحقوا يعني في تلك المدن يتابعون الشرح من خلال البث، بارك الله فيكم، البث بث القناة التي تسمى الطائفة المنصورة، وما تبقى إلا شيء يسير يعني درس واحد أو درس ونصف ننتهي منها بارك الله فيكم، فتتابعون من خلال الاستماع. ولو أننا قصدنا شرحها شرحا مقتضبا ويسيرا لا تقوم به، لا يحصل، لا يكون من نتائجه فهم صحيح ولا تمثيل كثير، فرغنا منها بمجلسين. ولكن هذه الدروس العلمية التي فيها التأصيل تحتاج إلى يعني وقت وهمة وصبر وتمثيل كثير وتوضيح لكثير من المفردات، ف فتأخذ وقت بارك الله فيكم. فأسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بالعلم النافع وأن يوفقنا لما يحب ويرضى. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.